ويدي وعبدالي الصنداسي فو بريزونت الشيخ شاكر الامل والفنان الكبير الشاب عزيز بوعلان. هاد الشونسون مهدية ليك فدوى الناصيري ناس قصر الكبير في خاطر مندير ناس تونس في خاطر محمد الشيخ ناس ليبيا محمد الريح ناس مليليا والله ما ننساك خوي عبد الواحد الطربوش. عطيني خاتمي نمشي ما بقيش ديالك اكرهت خيالك انا اللي غلطان غلطت غلطة يوم حبيتك برافو تقنتي دورك كنتي البطلة في فيلمك شيطانك مخرج فنان طلعتي الشيطانة صفت إنسانة قلبك ما فيش جرام حنانة والو والو زيرو حنان مع كل احتراماتي ما يشرفنيش تكوني مرتي خسارة خسارة فيك تكوني حتى صاحبتي ما فيكش لامان أعطيني خاتمي ما بقيتش ديالك كرهت خيالك غير ديري مزية روحي في حالك أنا اللي غلطان ستوب ستوب سار الفيلم خلاص راح داك الحلم القلب اللي حبك ندم محنتو في طريق النسوان محنتو تمحان طلعتي الشيطانة صفة إنسانة ما فيك الشكرة محنانة ولو زيرو حنان وربي شاهد قلبي وقلبك واحد ليش خنتي العهد خنتي عشرة زمان اعطيني خاتمي نمشي ما بقيش ديالك اكرهت خيالك انا اللي غلطان ربي كان علينا شاهد كان قلبي وقلبك واحد علاش علاش خنتي العاهد وخنتي عشرة زمان كان قدرك عالي وصومك عندي غالي بلا بيك تشي ما يحلالي يا كحلة العيان درت على جارك المحال وقفت معك وقفة نتاع الرجال وانتي غرضك في المال نهضر بالدليل والبرهان عرفتيني عايش على قدي مكافح مع الزمان ودير فوق جهدي الساعة انتي والزمان رجحت ضدي غواك الشيطان قالك واش تديري بالمسكين خلي خلي بابا حزين انتي من نصيب ناس خرين هكذا كيد نسوان هكذا كيد نسوان عليك درت المحال وقفت معاك وقفت رجال وانتي ضربك غاف المال وعندي عليك البرهان وكان قدرك عالي سوميك عندي غالي ناديك تاشي ما يحنالي الله يا كحلة العيان اعطيني خاتمي نمشي ما بقيتش ديالك اكرهت خيالك انا عمري حبيتك جنون جرحك في قلبي مدفون خسارة خسارة حبك ملعون كنت فيك عاشق والهان أنا بريء منك كي عرفت حقيقتك كي عرفت حقيقتك الكي يكيتك فوتيني فوتيني وغنعيش فرحان اللي مرضت بالنصيب والقسمة ونكرت النعمة دير بحساب أكبر صدمة أيامها حزان صح الفحلة بنت الأصل في الشدة توقف مع الراجل كي تشوف الفقدية حاصل من حنانتها شبعان صح صح أنا اللي طلبت الفراق عشرتك زواق ونفاق وإلا بقيت معاك غادي الحماق ندمان في حياتي حيران أعطيني قلبي ما بقيتش ديالك كرهت كرهت خيالك غير ديري مزية روحي في حالك أنا اللي غلطان مجنون حبك في قلبي مدفون ما نقدرش نقول وعرفتي قلبي والهان قطت الفراق حبك كل اهلي فاق معاك نقدر نحمى حياتي ونعيش حيران اعطيني قلبي يا نمشي ما بقيتش ديالك كرهت خيالك وانا اللي غلطان ها قلبي هيا خويا زكي مهدية لخويا صلاح ناس عرب صباح مهدية ليك خويا العربي النويجي ناس الصخيرات الرئيس خويا مصطفى الهامل حمزة وعز الدين وحبابنا انت عرس العين مهدية لحبابنا من الحدادة للحدادة وكل واحد أسمع منير شاكر عادل خوتي